Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. قصدت باب الرجاء والناس قد رقدوا. قصدت باب الرجاء والناس قد رقدوا. وبدت أشكو إلى مولاي ما أجد. الله الله الله الله الله الله الله الله. وقلت يا آمالي في كل نائبة. وقلت يا آمالي في كل نائبة. يا من عليه لكشف الضر أعتمد. الله الله الله الله الله الله الله الله. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها. ما لي على حملها صبر ولا جلد. الله الله الله الله الله الله الله الله. وقد بسطت يدي بالذل مفتقرا. وقد بسطت يدي يا خير من مدت إليه يد. الله الله الله الله الله الله الله الله. فلا تردنها يا رب خائبة. فلا ترد يا رب خائبة. فبحر جودك يروي كل من يريد. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله.